بمناسبة عيد الشمس، نشر الحزب الاشتراكي الروماني في موقع الانترنت توريكولور المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون: فلننادل بقوة من أجل الانتصار النهائي، رافعين راية سونغ عالياً.